ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، كما سماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وجعل جل وعلا في هذا القرآن العظيم شفاء لأمراض القلوب والأبدان، ومن أخطرها ضعف الإيمان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. غير أن هذا الشفاء لا يحصل بمجرد التلاوة فحسب، وإنما يكون العلاج والشفاء بالتفكر والتدبر، ثم يأتي من بعد ذلك التأثر والتذكر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبنى التذكر على التدبر، فمن غير تدبر لا ذكرى ولا منفعة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. تبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وفي الجملة: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتقوير والشكر والصبر وسائر أحوال الإيمان التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن الأفعال والأخلاق والصفات السيئة التي بها فساد القلب وهلاكه. فوالله لو علم الناس ما في تدبر القرآن لاشتغلوا به عن كل ما سواه. فوالله لو علم الناس ما في تدبر القرآن، يعني من خير وفضل وذكرى وزيادة إيمان وصلاح قلوب وتزكية أنفس إلى غير ذلك، لاشتغلوا به عن كل ما سواه. فتدبروا آية واحدة خير من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر وتفهم. فإذا قرأ المرء القرآن بتدبر حتى إذا ما مر بآية وهو محتاج إليها أنزلها على قلبه لتكون شفاء له، وكررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. إنسان عندما يقرأ القرآن يجد أحيانا من الآيات ما يتعلق بحاله ويطابقه مطابقة تامة، فينبغي عليه أن يقف عند هذه الآية التي يشعر وكأن الله جل وعلا أنزلها شفاء له وأخذا بيده إلى طريق الهدى والاستقامة، فيكررها ولو 100 مرة ولو استمر يكررها آلاء الليل. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ربما قام أحدهم الليل كله بآية يتلوها ويكررها، بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قام ليلة كاملة بآية يتلوها ويكررها، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن قراءة القرآن بالتدبر هي أصل صلاح القلوب ومادة زيادة الإيمان. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تهزوا القرآن هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. التمر الرضيع عندما يوضع في الغربال ونحوه ينثر هكذا لخفته، يطير هنا وهناك. ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحرقوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب، فالقلوب التي لا تتحرك بالقرآن بأي شيء تتحرك، ومتى لم تتحرك بالقرآن فهي كالحجر في قسوته بل أشد. وحرقوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وروى أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة أقرأ القرآن في 3. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة. المفصل على الراجح من سورة قاف إلى آخر المصحف، يعني ما يزيد على 4 أجزاء. إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. إذن لو صلى 8 ركعات أتى على القرآن وزيادة، كأنه يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة في 8 ركعات. إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال له ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، ولكن ما وقع في القلب أي من القرآن فرسخ فيه نفع. فالذي ينفع هو ما وقع في القلب واستقر فيه، فذلك الذي يؤتي أكله بإذن ربه جل وعلا، ولكن ما وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يقول العلامة ابن ناصر السعدي رحمه فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه، فإن المؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله تبارك وتعالى ويعرف ما فيها من الأخبار السابقة والأحكام الحسنة يحصل له من علوم الإيمان ومقوياته خير كبير. فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ فكيف إذا أحسن تأمله وأحسن فهم مقاصده وأسراره وملاك ذلك كله؟ اسمع يا من تريد أن تنتفع بالقرآن ولا تدل على ربك عز وجل بكثرة ما تقرأ بلا فائدة، وملاك ذلك كله كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أن ينقل العبد قلبه من وطن الدنيا ويسكنه وطن الآخرة ويقبل به كله على معاني القرآن، يتدبر معانيه ويفهم ما أريد منه وما لأجله أنزل، ويأخذ حظه ونصيبه من كل آية من آياته فينزلها على داء قلبه فيبرأ بإذن الله عز وجل. هذا هو سبيل الانتفاع بالقرآن، أن ينقل العبد قلبه من وطن الدنيا ويسكنه وطن الآخرة ويقبل بقلبه هذا كله على معاني القرآن، يتدبر معانيه ويفهم ما أريد منه وما أنزل لأجله، ويأخذ حظه ونصيبه من كل آية. إذن سيقف على رأس كل آية يتدبر وينظر أين هو من هذا الخطاب الذي خاطبه الله عز وجل به، ويأخذ حظه ونصيبه من كل آية من آياته فينزلها على داء قلبه فيبرأ بإذن الله عز وجل. وهذه طريقة مختصرة قريبة ميسرة موصلة إلى درجات النعيم، وهي من أقرب الطرق لتدبر كتاب الله عز وجل. فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب الله عز وجل إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تصور وأنت تقرأ القرآن أن الفقرة التي تقرأها من كلام الله عز وجل، تصور أن الله هو الذي يخاطبك مباشرة من غير واسطة، كيف يكون حالك؟ وإلى أي حد يزداد إيمانك؟ إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه، والمتكلم به هو الله جل وعلا، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من القرآن الكريم أثر سماع القرآن العظيم على قلوب المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان بعض السلف إذا مر بهذه الآية فسجد قال: هذا السجود، فأين البكاء؟ فالله جل وعلا جمع بينهما، وما لم يكن من هذا الجمع فهناك خلل في التدبر والتفكر. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله، وما جاءنا من الحق أي من خلال هذا الكتاب العظيم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الحق والخير والهدى والرشاد إلا أحصاها ودل عليها وأمر بها، وما لنا لا نؤمن بالله، وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ألم يقل الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا وعد الله جل وعلا، فهل يتخلف؟ كلا وربي. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان للمرة الثانية يبكون ويزيدهم خشوعا، إلى غير ذلك من آيات تدل على هذا المعنى وتبينه. فهذه أنوار اليقين تتلألأ في أفئدة المؤمنين تجعلهم يزدادون من الله عز وجل قربا بالطاعة وبعدا عن المعصية، ولا يزالون يزدادون بتلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره والتأثر به والعمل بموجبه إيمانا مع إيمانهم، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فما لم يكن زيادة إيمان بتلاوة القرآن فالخلل إذن في الإيمان، أو الخلل في التلاوة لأنها عن ظهر قلب بغير تدبر ولا تفكر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. السؤال للمنافقين الذين لا يؤتون بهذا القرآن حقه ولا يقدرونه قدره ولا يعظمونه حق عظمته، إذ هو كلام العظيم الجليل جل وعلا، يسألون: ما فائدة إنزال هذا القرآن؟ وماذا تستفيدون من قراءته وتدبره؟ فيجيب الملك سبحانه وبحمده: وإذا ما أنزلت سورة منهم، من هؤلاء المنافقين، من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ يجيب الملك: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومن أجل ذلك تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة لا بشيء إلا بهذه المعجزة الخالدة الدائمة. فقال كما في الصحيحين: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، أي من الآيات والمعجزات. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وليس المراد بكثرة الأتباع هنا الاتباع الشكلي الظاهري الصوري، ولكن المراد الاتباع الحقيقي باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبول هداه والعض بالنواجذ على سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهل من مشمر لتحقيق هذه الأمنية الغالية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو أنك تحبه حقا ما تأخرت عن تلبية رجائه وأمنيته. لو أن إنسانا مثلك يقول لك: أرجوك أن تفعل لي كذا، أتمنى عليك أن تفعل كذا، أكنت تتأخر عن تلبية رجائه وأمنيته؟ فكيف والمتمني حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أحرص علينا وأرحم بنا وأولى بنا من أنفسنا؟ لكن المشكلة أننا نسمع باليمين ونخرج بالشمال. لو أننا وقفنا فقط هنا عند هذه الأمنية الغالية وكنا نشعر بقيمتها ومنزلتها، وكان في القلوب من الحب لرسول الله ما يناسب منزلته ومكانته التي ندعيها، لوقفنا طويلا نتساءل أين نحن من القرآن بعقائده وأحكامه وآدابه وأخلاقه. وهل لو بعث فينا اليوم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيقول هذه أمة القرآن، أم يتبرأ منا ومما نفعل؟ هذا عن القرآن. أما عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ففيها من علوم الإيمان وأعماله ما لو اتبعه المرء وعمل به لازداد إيمانا يقينا. وهكذا كلما ازداد العبد علما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتفع بهذا العلم ازداد إيمانه، ولا بد. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فننتقل ينتقل من العلم النافع إلى موجبه وهو العمل الصالح. تلك هي الوسيلة الرابعة من وسائل زيادة الإيمان، وإن شئت فقل علاج ضعف الإيمان. فإنه بالإكثار من العمل الصالح والطاعة يزداد اليقين ويقوى الإيمان، وبالإقلال من العمل الصالح والإغراق في المعاصي صغيرها وكبيرها والشهوات والشبهات يضعف الإيمان كما تقدم بيانه، إذ الإجماع منعقد على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذلك أن أساس الإيمان بالله عز وجل الإقرار له بالألوهية والإخلاص له بالعبودية، هذا هو أساس الإيمان بالله. إقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية وإخلاص له في العبودية، وهذا الإقرار والاعتراف في الواقع نوعان: إقرار واعتراف نظري بالتصديق، وإقرار واعتراف عملي بالطاعة والتطبيق، ولا بد لتمام الإيمان من النوعين جميعا، النوع النظري والنوع العملي. وبقدر ما يزداد العمل الصالح وتزداد الطاعات يزداد الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهنا أصل هام، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل أيضا قسمان: عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وذلك أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، بل هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. هذا هو تعريف الإيمان، مش مجرد التصديق بأن الله تبارك وتعالى كذا والإسلام كذا والنبي صلى الله عليه وسلم كذا وحق الله علينا كذا إلى غير أبدا. ذلك أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، بل هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وكذلك الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. عندما نقول فلان مؤمن، إذن هو الذي يصدق بما جاء في القرآن والسنة من أخبار ويعمل بهذه الأخبار. وإذا قلنا فلان على هداية أو مهتد، فالمقصود أنه عرف الحق بأدلته ثم اتبعه وعمل بموجبه. هذا هو الإيمان وهذا هو الهدى. قال: فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. ويتفرع عن هذا الأصل أمران أساسيان لعلاج ضعف الإيمان: الأول الإكثار من النوافل بعد استكمال الفرائض، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب أقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بالله عليكم، هل هناك فضل وخير يرجوه المرء أعظم مما ذكر؟ الحديث لا أظن واحدا من المسلمين يجهله. كنت سمعه الذي يسمع به، ومن كان الله عز وجل سمعه ماذا يسمع؟ وإلى ما يستمع؟ فبي يسمع كما في الرواية الأخرى، ومن كان الله جل وعلا بصره فماذا يرى؟ وإلى أي شيء ينظر؟ ينظر إلى حرام؟ تقع عينه على ما لا يجوز له؟ أبدا. فلماذا إذن تشرد الأسماع إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وتنصرف عما ألزمها الله عز وجل سماعه؟ لماذا؟ فالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك الولي. الله تبارك وتعالى ترك الشيطان يعبث بسمعك كيفما شاء، فلا يقودك إلا سماع ما حرم الله، ويصرفك عن سماع ما أراد الله عز وجل. خلاص، سمعك بالشيطان بدلا أن كان للرحمن وبالرحمن. هكذا البصر، هكذا البطش، هكذا السعي. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يعني يستطيع كل واحد منا من خلال ما يسمع ويبصر ويبطش ويسعى أن يعرف أبالله هو أم بالشيطان. أظن ميزان واضح جدا لا يلتبس على أي إنسان. بيسمع إيه؟ بينظر إلى ماذا؟ في أي شيء يبطش؟ وإلى أي شيء يسعى؟ إذا كان في طريق الهدى والرشاد والخير والفلاح فهو يسمع ويبصر ويبطش ويمشي بالله، وإلا فإنه يسمع ويبصر ويمشي ويبطش بالشيطان. الكلام صعب على النفس الآن، لكنه أصعب عند التطبيق والتنفيذ. كل واحد الآن يوم صدقي، لكن أنا عندما أستمع إلى المحرم يقول الشيطان هو الذي يسمعني ويقودني إلى هذا، نعم، لكن سرعان ما ينسى أو يتناسى هذا الهاجس الخطير الذي يقلع القلب من مكانه لو كان في القلب حياة. من الذي يرضى لنفسه أن يكون قائده الشيطان؟ الكل هيقول لا، لست أنا، وهو في الواقع يسير في ركاب الشيطان حذو القدة بالقدة ولا يشعر. والنوافل ما عدا الفرائض من أجناس الطاعات المختلفة وألوان البر المتنوعة التي حثنا الشرع عليها ورتب على فعلها الأجر العظيم والخير العميم، وإن لم يرتب على تركها عقوبة، فمهما استجاب العبد لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واستكثر من هذه الخيرات والباقيات الصالحات أحيى الله عز وجل شجرة الإيمان في قلبه. فالعاقل الحازم هو الذي يتعهد شجرة إيمانه بالخدمة والري ومقاومة الآفات التي تعترضها وربما قتلتها أو أضعفتها. العاقل الحازم هو الذي يتعهد شجرة إيمانه بالخدمة والري ومقاومة الآفات التي يخشى عليها منها، كما يتعهد جسده بالغذاء والسقاء والدواء بل أشد. فإن موت الجسد يقطع العبد عن الدنيا، أما موت الإيمان فإنه يقطع العبد عن الدنيا والآخرة، فأيهما أضر على الإنسان؟ لكن سبحان الله العظيم، مع أقل ألم يشعر به الإنسان يبادر بالذهاب إلى أفضل ما يمكن أن يذهب إليه من طبيب، وربما يموت قلبه أو تموت شجرة الإيمان في قلبه ولا يشعر. ألم بسيط يحركه ويدفعه نحو طلب الدواء، ولا تطيب نفسه إلا أن يطلب هذا الدواء عند أحسن الأطباء، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب مرض القلب، مرض ضعف الإيمان، ألا يحتاج إلى مثل هذا الاهتمام؟ لكن المشكلة أننا نتعامل مع الأمور القريبة والظاهرة بكل ما نملك وما نستطيع، أما الأمور الباطنة أو أمور الغيب فأحيني اليوم وأمتني في الغد. المهم الساعة التي أعيشها، أعيشها صافي المزاج قرير العين منشرح الصدر، ولست أدري والله كيف تقر عين أو ينشرح صدر أو تطمئن نفس بغير الإيمان الكامل. لكن الشيطان يزين للإنسان الحياة الكئيبة والمعيشة الضنك على أنها أحسن ما يكون، لئلا يفكر في وسائل العلاج وعوامل الخلاص. يا سلام، أنا أحسن إنسان، ماذا أطلب من الدنيا أكثر مما أنا فيه من صحة ومال وأولاد وزوجة ومنصب وهلم جرة، طالما هذا عندي فقل على الدنيا السلام، بل فقل على الآخرة السلام، لا نفكر في الآخرة. أليس هذا من خطوات الشيطان؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق ويعيننا على التزامه والعمل به، وأن يجعلنا للمتقين إماما. وللحديث بقية إن شاء الله، أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حلو يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.